بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. قال: باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أيضا في رواية عن الأسود رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أولا ويقوم آخرا، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. الليل إما أنه قيام الليل يكون في بدايته أو في أواسط الليل أو في آخر الليل، وأفضل توقيت لقيام الليل هو آخر الليل. آخر الليل قلنا لماذا؟ لأن ده حيوافق النزول الإلهي، فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، وكذلك آخر الليل به أيضا ساعة السحر، به السحر وفيه أيضا الاستغفار. من نام أول الليل وأحيا آخره. ومرت علينا الرواية في بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل صلاة هي صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل وكان يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل، فهذا أفضل صورة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الليل إذا سمع الصارخ، وقلنا أن الديك بيصيح في منتصف الليل، غالبا يصيح في منتصف الليل، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وأحيا آخرة. وهذا الأمر مرجعه إلى حال الإنسان، مرجع هذا الأمر إلى حال الإنسان، إن كان ينام أول الليل ولكنه لا يقوى على الاستيقاظ إلا مع الصباح، يبقى على ذلك يصلي الليل في أوله. إن كان يقوى على القيام في آخر الليل فهذا أفضل كما بينا في مسألة الوتر، يبقى أفضل توقيت لأداء الوتر هو آخر الليل، ولكن ده حيرجع إلى حال الإنسان. إن كان بيقوى على القيام قبل الفجر يبقى يؤخر الوتر إلى آخر الليل، إن كان لا يقوى على القيام آخر الليل ولكن لا يقوم إلا مع الصباح يبقى يصلي الوتر قبل أن ينام، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، قال: أوصاني خليلي بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أنام. قلنا الأمر ده مرجعه إلى حال أبي هريرة رضي الله عنه، عشانه كان إذا نام لا يقوم إلا مع الصبح، يبقى في حق الأفضل هو أن يوتر ثم ينام، لكن في حق من استطاع أن يقوم آخر الليل قبل الفجر يبقى أن يؤخر ذلك الوتر. وكذلك أيضا بالنسبة لقيام الليل، قال: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. يبقى دي أفضل صورة، أفضل توقيت حنؤدي فيه قيام الليل هو آخر الليل، وأن ده يوافق النزول الإلهي، فالله تعالى ينزل السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله إذا بقي الثلث الأخير من الليل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنه: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وقصة معلومة أن سلمان الفارسي رضي الله عنه ذهب في زيارة لأبي الدرداء رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، وسلمان رضي الله عنه ذهب لزيارة أبي الدرداء فوجد أن أم الدرداء مبتذلة، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. فأبو الدرداء رضي الله عنه أعد طعاما لسلمان، وكان صائما أبو الدرداء كان صائما، فعد طعاما لسلمان الفارسي رضي الله عنه وقال كل، قال والله لا أكل حتى تأكل، فأكل. ثم إن كان الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم، فقال له سلمان نم فنام، ثم استيقظ لكي يقوم، قال له نم فنام، حتى إذا كان آخر الليل قال الآن، فقام فصلي معه. ثم قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فلما أصبح أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما دار بينه وبين سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. النبي صلى الله عليه وسلم أيد سلمان رضي الله عنه فيما فعل، وكذلك في مقولاته إن ربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله وقال سلمان رضي الله عنه أبي الدرداء رضي الله عنه نم، فلما كان من آخر الليل قال قم، قال قم الآن، فصلي معه وحدثه بذلك الأمر. بينا قبل ذلك هذه المسألة، وأن الإنسان ممكن يحدث الطغيان والجور والظلم من جهة أنه بيؤدي عبادة، لكن مع هذه العبادة فرط في حقوق أخرى. يبقى في حقوق أساسا، يبقى حق الزوجة، يبقى هو يصوم بالنهار ويقوم بالليل، يبقى أين حق المرأة، أين حق الزوجة في ذلك؟ نقول ده منشغل بطاعة، يعني هو منشغل بطاعة، ما هو أداء ذلك الحق وطاعة لله سبحانه وتعالى أيضا، يعني دي طاعات. لكن هو لما بيبقى مفهوم الإنسان مقصور على صورة معينة للطاعة فبتغيب عنه صور أخرى، فيظن أن دي هتبقى تعطيل للطاعة وغير ذلك. وكذلك في قصة هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوها، هنا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له وتقدم من ذنبه ومتأخر، وبالتالي أخذ كل منهم قرار عشان يجتهد. فهذا قال أما أنا فأقوم ولا أنام، أي بحيحي الليل بأكمله ولا ينام، والثاني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا غضب غضبا شديدا وقال أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ممكن أساسا يبقى مدخل للجور والطغيان يكون من باب الطاعة كنتيجة لعدم فهم الإنسان أو عدم تصور الإنسان للطاعات والعبادات، فيقصر ذلك على صورة أو بعض الصور، وبالتالي ينحي الصور الأخرى، فعند ذلك يكون منه الجور والظلم. أبو الدرداء رضي الله عنه ده كان بيصوم النهار ويقوم الليل متلبس بالطاعة، لكن مع ذلك كان مضيعا لحق هذه المرأة، ولذلك كانت هذه الإرشاد والتوجيه من سلمان رضي الله عنه. وقلنا نفس ذلك الكلام وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال لم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى رسول الله، قال قم ونم وصم وأفطر، فإن لبدنك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، حقوق في حقوق كثيرة تعلق بالإنسان، ما يبقاش في أي نوع من أنواع الجور، ما يبقاش أي نوع من أنواع الجور. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن طعام الإنسان وأن احنا نقسم المعدة إلى ثلاث أقسام، يبقى ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس. فقال يبقى فيه ممكن نوع من أنواع الجور والتعدي، إن أكل كثيرا شرب كثيرا، وبالتالي حيضيق هذا الثلث الأخير بتاع النفس، أنا هيضيق هذا الثلث الأخير، يبقى لو أكل فوق ثلث المعدة بالنسبة للطعام، يبقى قالوا ان هو الشرب بيتوازى مع الطعام، فاكل كثيرا شرب كثيرا، يبقى يا ترى الزياده دي عن الثلث اين تذهب؟ يبقى هيكون بقى الطغيان على ثلث النفس. يبقى هذا قالوا ده جور وطغيان، جور وطغيان. يبقى الانسان لابد ان يكون حريصا مدققا لامثال هذه الامور. ثم ذكر روايه عن عائشه رضي الله عنها لما سئلت كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أولا ويقوم آخرا. يبقى هذا ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، قالت فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وسب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. ومرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من ورده من الليل كان ينظر، كان ينظر يا ترى عائشة مستيقظة أم نائمة. إن كانت مستيقظة يبقى أجرى معها حوارا وحديثا، وإن كانت نائمة اضطجع إلى جوارها. يبقى ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينصرف من صلاته بالليل، من ورد من الليل يبقى بينظر كده يا ترى عائشة إن كانت مستيقظة يبقى تسامر معها وتكلم معها وتحدث معها، وإن كانت نائمة اضطجع إلى جوارها صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. يعني قال الإمام البخاري باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. يبقى على ذلك بتبين لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على 11 ركعة سواء كان في رمضان أو في غيره، ما كان يزيد في رمضان عن هذا الكم من الركعات، كما أنه أيضا ما كان يزيد عن ذلك ولا ينقص من ذلك في الأيام الأخرى غير رمضان. فكان سؤال مباشر سئلت به عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، يا ترى كان هل كان بيصلي أكثر من ذلك الكم الذي كان يواظب عليه في صلاته بالليل وإحدى عشرة ركعة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا. كان ممكن إجابة عائشة رضي الله عنها يعني تقف عند هذا الحد، لأن السائل بيسأل عن عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، سؤال صريح كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فأجابت عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يبقى ده أدي الجواب، يبقى الجواب، ولكن بيّنت ما قد يتلبس على الإنسان أن يكون الغرض هو أن يحقق هذا العدد أو يصل هذا العدد، فبيّنت كيفية الأداء. احنا دايما بنؤكد في مسألة السنة في غالب الأحوال احنا بننظر إلى الكم دون أن ننظر إلى الكيفية، دون أن ننظر إلى الكيفية. يبقى السنة كده دايما كم وكيف، كم وكيف، أو الطاعة كم وكيف، يبقى ده الكم هو، يبقى ننظر إلى الكيف، كيفية الأداء، صورة الأداء. فلذلك عائشة رضي الله عنها ما اكتفت بذلك الجواب في بيان عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولكن زادت على ذلك أن بينت الكيفية كيف كان يصلي بالليل. يبقى لذلك قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. يبقى بتقول أن الصلاة كان يطول فيها في القراءة، وأفضل الصلاة هو طول القنوت كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت علينا رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في القراءة حتى هممت أمر سوء كما قال، ما هممت قال أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي افتتح بالبقرة ثم ثنى بالنساء ثم قرأ بآل عمران. يبقى دي نقول قراءة طويلة، يعني هذه قراءة طويلة. فيبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة طويلة كما بينت عائشة من خلال الرواية الثانية، فإذا بقى عليه من السورة 30 أو 40 آية قام. يبقى ده الجزء اليسير، يعني الجزء اليسير. يبقى ما مضى من القراءة كان أطول بكثير مما تبقى، فإذا تبقى هذا العدد من الآيات كان يقوم ويقرأ بها. يبقى لذلك قالت عائشة رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، قراءة طويلة، قراءة طويلة. يبقى دايما كده احنا ننتبه الطاعة، يبقى إن كانت كم يبقى ننظر دايما إلى الأداء، إلى الكيفية، إلى الكيفية. وإلا بيحدث خلل عند الإنسان في الأداء، بيحافظ على الكم ولكن هو بيجهل الكيف، بيجهل الكيف. يبقى هيتمسك كده بإحدى عشرة ركعة، لكن أقول لك أدي هذه الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، ما كان يزيد في رمضان وفي غيره على 11 ركعة، لكن ده في العشر الأواخر رمضان كان يحيي الليل بأكمله، يعني كان يحيي الليل بأكمله. لما كان يحيي الليل بأكمله بهذا الكم من الركعات، يبقى كان نقول القراءة، يعني تتصور كيف كانت القراءة، يبقى كانت قراءة طويلة بحيث أنه يستغرق بهذا عدد ركعات الليل بأكمله. يبقى في العشر الأواخر من رمضان كان يحيي الليل بأكمله صلى الله عليه وسلم، كان بيحيي كم ركعة؟ يبقى نقول بهذا العدد من الركعات. يبقى لو كان بالعدد ده، يبقى عشان يحيي الليل بأكمله بهذا العدد، يبقى كانت القراءة طويلة، قراءة طويلة حتى تستغرق الليل بأكمله. فقال ثم يصلي أربعا فلا تسأل حسننا وطولنا، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي. قلنا دي كانت خاصية للرسل، أن عيني الرسل تنامان ولكن لا ينام القلب. قلنا ليه؟ لأن الرؤى بالنسبة للأنبياء صورة من صور الوحي. احنا طبعا في بداية الكلام في كتاب بدء الوحي ذكرت عائشة رضي الله عنها أن أول الوحي لما بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرؤية الصالحة. وطبعا نعرف قصة إبراهيم عليه السلام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فبنى عليها الحكم ولابد من التفعيل، لأن دي صورة من صور الوحي. ده كان بالنسبة للأنبياء، أما الغير الأنبياء فإنها من المبشرات، ذهبت النبوة لم تبقى إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، رأى رجل صالح أو ترى له، رأى رجل صالح أو ترى له. ثم ذكر الرواية الثانية، رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. يبقى لما أسن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أسن فعلى ذلك كان يقرأ جالسا. وإذا بقي هذا القدر من الآيات بقدر 30 أو 40 آية قام فقرأها من قيام ثم ركع من قيام. المقصد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القراءة، يبقى أفضل صلاة طول القنوت كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. قال باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال: ما كتب لي أن أصلي. فبوب الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة. قال: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. يبقى الإنسان يحافظ على وضوءه، المحافظة على الوضوء. متى أحدث الإنسان توضأ؟ بغض النظر إن كان ذلك وقت صلاة أو ليس بوقت صلاة، لكن بيحافظ على الوضوء. يعني يقولوا الإنسان ركز، يركز كده، دي عبادة يركز فيها، مسألة محتاجة إن الإنسان يركز ويجتهد، يجتهد إن هو يصل أنه متى أحدث قام فتوضأ، متى أحدث قام فتوضأ. يبقى تراه محافظا دايما على وضوئه. فهذا أرجى عمل كان يفعله بلال رضي الله عنه، كما قال وكما بين من خلال الإجابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند رضي الله عنه عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل، بأرجى عمل عملته في الإسلام. إيه لماذا بيسأل هذا السؤال؟ فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، بين يدي في الجنة. فأجاب بلال رضي الله عنه قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليها. يبقى أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، يبقى قال فضل الطهور بالليل والنهار. يبقى طبعا وجوب الوضوء دايما مع دخول وقت الصلاة، مع دخول وقت الصلاة، لكن يعني الإنسان يحافظ على الوضوء، لأن الوضوء عبادة، عبادة طاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا الوضوء بيأتي معه منن كثيرة جدا تحط الذنوب والخطايا عن الإنسان مع قطر الماء كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أعقب الوضوء بهذا الدعاء فتفتح له أبواب الجنة الثمانية قم أيها شاء كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن صلى بعد هذا الوضوء بصلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه إلا غفر الله عز وجل له. يبقى نقول منن ودي يعني ثواب، هذا الثواب معلق بمسألة الوضوء أو مرتب على مسألة الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء. ودائما كده بنستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. تجويد العمل دائما بيأكد على مسألة تجويد العمل، مش مجرد إنسان بيتوضأ فقط، ولكن لما بنيجي نتوضأ بنتذكر يعني إيه اللي يترى اللي بيدفع الإنسان أن يتوضأ في غير وقت الصلاة. لما بنتذكر هذه الفضائل العظيمة للوضوء، هذه الفضائل العظيمة للوضوء، في فضل كبير لمسألة الوضوء، كما يعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله وكما بيّن أيضا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ذكر جملة من الفضائل، منها كما قال الإمام البخاري رحمه الله فضل الوضوء في مسألة أننا نأتي يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. ده أثر، أثر، وأن دي السيمة أو العلامة التي يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي يوم القيامة. هذه سيمة لم تكن إلا لهذه الأمة، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. وأن ده سؤال صريح طرح على النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يتعرف على أمتي يوم القيامة وفيهم في أمتي من لم يراهم؟ يبقى كحالنا إحنا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرانا، طب يا ترى يوم القيامة يتعرف علينا؟ قال: يتعرف علينا من خلال هذه السيمة، من خلال هذه العلامة، تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. ده أثر، أثر، وبالتالي هذه العلامة تعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي من فضائل الوضوء، هذا من فضائل الوضوء. قلنا ده بالإضافة لفضائل كثيرة ذكرها أيضا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. ففضل الطهور بالليل والنهار يبقى الإنسان يحافظ على وضوءه وأيضا يصلي بعد ذلك وضوء اللي هي سنة الوضوء، وهذه سنة تقريرية أقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه، وكذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم دعا بهذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ثم صلى ركعة المحدث فيها نفسه إلا غفر الله له. يبين برضك هنا نحن نصلي. فقال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يبقى بيان أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، والجنة لا يدخل الإنسان إلا برحمة الله وبفضله. يبقى حندخل الجنة برحمة الله عز وجل وبفضله كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعملي. قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قلنا ده ما هو تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تدخل الجنة هيكون بالعمل، بس العمل ده من فضل الله. يعني يا ترى مين اللي وفق العبد لهذا العمل؟ مين اللي وفقك للوضوء، إلى الصلاة، إلى حضور مجالس العلم، إلى قراءة القرآن، إلى الاستغفار، إلى الدعاء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ليس بحول العبد ولا قوته، ولكن كل ذلك إيه؟ بحول الله وقوته. فده كان من رحمات الله عز وجل، يدخل من يشاء في رحمته. فيبقى كان من رحمات الله عز وجل أن وفقك إلى طاعته، يبقى وبالتالي هذه الطاعة تبقى سبب في دخول الإنسان للجنة. هي في الحقيقة يعني السبب ده يعني رتب عليه دخول الجنة، لكن أصلا هذا العمل أو تلك الطاعة لم تكن إلا بتوفيق الله، لم تكن إلا بإفضال الرب على العبد بإنعامه بإحسانه. أي الله يبقى وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني الحمد لله لما يعني أهل الجنة يهتدون إلى منازلهم عند الحمد لله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى دايما اعتراف العبد والإقرار باللسان كده واعترافه بالقلب والثناء على الرب سبحانه وتعالى والعمل من خلال معرفة العبد بنعم الرب عليه سبحانه وتعالى. يبقى دايما فهذا لم يكن إلا بحول الله وقوته. لما احنا صلينا الفجر ده كان بحول الله وقوته، لما جلسنا كده لكي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان بحول الله وقوته، لما حضرنا مجلس العلم مجلس الرحمات كان ذلك بحول الله وقوته. أي طاعة أي طاعة لو مجرد تسبيحة كده، لو مجرد تهليلة، مجرد إنسان قال الحمد لله، مجرد أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان لمرة واحدة، كل ذلك بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يبقى مين اللي وفقك إلى الطاعة؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولولا أن الله تعالى أعان العبد وأمد العبد بالعون والقدرة على هذه الطاعة ما كان ممكن ولا في استطاعته. يعني الإنسان لا يستطيع أن يسبح تسبيحة واحدة إلا بفضل الله، إلا بعون الله، إلا بخلال ذلك المدد وهذه القدرة التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى للعبد على تلك الطاعة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فيبقى لن يدخل الجنة أحد منكم بعملي. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم قال ولا أنت رسول الله، يسألوا ويستفسروا، فقال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى بالتوفيق. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، ولكن أساسا دخول الجنة يكون بفضل الله ورحمته، لأن العبد لم يوفق إلى تلك الطاعة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فكان بلال رضي الله عنه قال أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليها. قال ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها وقال وصليت ركعتين. بلال رضي الله عنه بيفصل لنا المسألة، يقول ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين، قال ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. يبقى ده بلال، يعني إيه اللي بيحدث؟ أول ما بيفقد الوضوء بيذهب يتوضأ مباشرة ثم يصلي ركعتين، ينشئ بهذا الوضوء صلاة، ينشئ بهذا الوضوء صلاة. يبقى ده كان أرجى عمل فعله بلال رضي الله عنه حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه بين يديه في الجنة. وبالتالي الإنسان لابد أن يكون له خبيئة من عمل، يعني خبيئة من عمل، كقصة الثلاثة اللي هم في الغار وانطبقت عليهم الصخرة، وبالتالي خرجوا بهذه الخبيئة من العمل، كل منهم كان له خبيئة من عمل توسل بالله عز وجل، توسل بها إلى رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل فرج عنهم ما كانوا فيه. فيبقى ده قال المحافظة على الوضوء سواء كان بليل أو نهار. ساعات بيبقى نوع من أنواع الكسل، يبقى نوع من أنواع الكسل، أحدث الإنسان خلاص هو صلى كل الصلوات، هي نوع من أنواع الكسل. لكن الواحد لما يعني يركز ويجهد النفس، قلنا الآن النفس يعني دائما بتدعو الإنسان إلى الكسل إلى الخمول، خلاص أدى ما عليه، لا إحنا نركز، ده عمل. يبقى الواحد لما يجي يركز في العمل يركز ويجاهد النفس، هتبقى بعد كده يعني ده خلق موجود عند الإنسان، سمت كده غالب عند الإنسان، ما توضأ إلا أو ما أحدث إلا وهو وتوضأ، وما توضأ إلا وركع ركعتين. ممكن يبقى في البداية كده هيحدث يتوضأ ويحافظ على الوضوء، لكن لم ينشئ بعدها صلاة، يبقى اجتهد ان انا ننشئ بعدها صلاة. يبقى اجتهدنا في البداية كده لغاية لما يعني كل مع كل حدث بنتوضأ فأحافظ على ذلك الجانب. في الجزء الثاني بقى نحافظ عليه ان مع كل وضوء نصلي، الا طبعا في الأوقات التي نهى عنها الشارع. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما يكره من التجديد في العبادة. قال باب ما يكره في من التجديد في العبادة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فطرت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فطر فليقعد. قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل تذكر من صلاتها. فقال ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. قال باب ما يكره من التجديد في العبادة. احنا ذكرنا في قصة عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لبدنك عليك حق، أو لجسدك عليك حق، ولعينك عليك حق. يبقى ينتبه الإنسان، يبقى الجسد ده من الممكن الإنسان يشدد على نفسه في الطاعة ثم ينقطع بعد ذلك، ثم ينقطع. يبقى المطلوب إن أنا أعمل الطاعة وواصل وأداوم واستمر على ذلك، لكن في البداية ممكن يبقى عنده نشاط كبير وبالتالي يدخل دخولا كده في الطاعة يعجز بعد ذلك عنها. فلذلك قال ما يكره من التجديد في العبادة، لكن المطلوب الاقتصاد دائما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم ما تطيقون من الأعمال، يبقى النظرة عشان أستمر، يعني عشان أنا أستمر، يبقى الاستمرارية، يبقى لابد وأنا بننشئ عمل كده أنظر إلى مسألة الاستمرارية. استمرارية، مش بننشئ عمل أدي العمل اليوم انقطع عنه غدا، لا، لكن بننظر كده يبقى العمل ده عشان يتم أستمر عليه، حتى أستمر يبقى كيف يكون الأمر. يبقى نظرة للاستمرارية والاستدامة يبقى لابد أيضا أن تكون مع قرار الإنسان. فالاقتصاد في العبادة، الاقتصاد في العبادة. وإحنا في بنقرأ كده في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا مسألة الترشيد دائما والاقتصاد. الترشيد والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اقتصاد قلنا عشان تبقى الاستمرارية، عشان يبقى الاستمرارية. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، حبل كده ما بين العمودين، فقال ما هذا الحبل؟ بيسأل ماذا؟ قالوا هذا حبل لزينب. زينب مين؟ مبهمة، هل هي زينب بنت جحش؟ هل هي زينب أخرى؟ يعني على ذلك قالوا لزينب، لكن لم تأتي رواية لكي تبين من زينب المقصودة، هل هي زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترى من؟ قالوا لزينب. فقال هذا حبل لزينب، فإذا فطرت تعلقت، لما تحس بقى يعني الإجاد أخذها كده بتتعلق في الحبل عشان لا تسقط، عشان لا تسقط. طبعا يعني دي معناها حالة من الإعياء، يعني دي وصلت لحالة إعياء، بس كأنه الإنسان بيجتهد لغاية لما يغمى عليه، يقول لك لا، يعني المطلوب إن أنا في العبادة أبقى في إفاقة، يعني في يقظة، في حضور للنفس والقلب عشان أعي. الله عز وجل كما قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة قال فلينم حتى يعلم ما يقرأ. إذا نعس أحدكم في الصلاة قال فلينم حتى يعلم ما يقرأ، قصد أن أنا بقرأه يبقى أنا أعيه أستوعبه، مش عبارة عن لسان كده بينطلق الكلام فقط، لا، القلب حاضر. وكذلك الإنسان يكون في حالة من النشاط حتى يستوعب، لأنه مش المقصود أن أنا أتمم عدد معين ومع الغفلة، لا، ده المفترض كده يبقى الحضور القلبي والحضور الذهني مع النشاط، مع النشاط قلنا حتى تكون العبادة لها أثر على الإنسان. فقال إذا نعس أحدكم في الصلاة قال فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وفي رواية أيضا حتى إذا ذهب يدعو لنفسه دع عليها، يعني ليه الكلام دوت؟ حتى يذهب يدعو لنفسه دع عليا، الكلام بقى مشوش عنده، يبقى يذهب يدعو لنفسه كده يدعو عليها ويوافق ساعة إجابة، فالله تعالى يستجيب، الله تعالى يستجيب. نقول يعني طب ده هو لم يقصد هذا الأمر، لم يقصد، ما هو المرأة لما بتدعو على ولدها لا تقصد هذا الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل يدعو على نفسه أو على ولدي أو على مالي يوافق ساعة إجابة، فالله تعالى يجيب هذا العبد. يبقى ده نتيجة المخالفة، قول ده نيته أساسا مش مقصده أبدا، يعني أنا حذر أدعو لنفسي أدعو عليها ده نتيجة التعب، فهو يكون بكده لو وافق ساعة إجابة يستجيب ربنا سبحانه وتعالى نعم للمخالفة، لأنه خالف أساسا. المطلوب لما يصاب الإنسان بحالة من العياء أو الإجهاد يبقى قال فلينم، قال فلينم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم ما يقرأ، حتى إذا ذهب يدعو لنفسه دعا عليها، دعا عليها. إحنا لنا حدود كده، يعني لنا حدود، فإحنا لا نتعدى الحد ده، لأن ممكن مخالفة. هو خالف إزاي؟ خالف ده هو بيفعل طاعة، بيفعل طاعة، لكن مع الطاعة كانت المخالفة، مع الطاعة كان المخالفة. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ده الأصل كده نحن بالغ في الاستنشاق، لكن إلا أن تكون صائما. فلذلك جانب العلماء قالوا لو بالغ في الاستنشاق حال الصوم، فانسلت قطرة من الماء ودخلت إلى جوفه واستقرت في داخله، قالوا يبقى يفطر في الحالة دي. طب ليه؟ قالوا هو خالف، قال عشان هو خالف. جانب العلماء قالوا يبقى في الحالة فسد الصوم. فسد الصوم إزاي؟ قالوا أنه خالف، يعني هو قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كلام واضح وصريح، لكن هو بيبالغ في الاستنشاق حال الصيام، فانسلت قطرة من أنفه دخلت إلى فيه، دخلت إلى إيه؟ إلى المعدة، يبقى على ذلك أفطر بذلك. يبقى قالوا أفطر، قالوا للمخالفة خالف. فكذلك أيضا ذهب يدعو لنفسه دع عليها أن تكون ساعة إجابة، والله تعالى يستجيب. يبقى ده نتيجة إيه؟ المخالفة، المخالفة. قلنا الأم لما تدعو على ولدها لا تقصد بذلك الأمر، مش قصد أبدا أنه يضر، لكن هي خلفت توافق ساعة إجابة، الله تعالى يستجيب، يستجيب. فعشان كده الإنسان يعني يحذر أن يخالف، بيفعل طاعة لكن مع الطاعة خلي بالك ممكن يبقى فيه نوع من أنواع المخالفة، كما بينا في قصة سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، أن أبا الدرداء كان منشغل بالطاعة والعبادة لكن كان يضيع حق هذه الزوجة، لذلك كانت مبتذلة كما قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه. فإذا فضلت علاقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فطر فليقعد. يبقى أصيب بجهاد بتاعه كده يبقى على ذلك يقعد حتى يذهب ما به. قلنا لماذا؟ حتى يعلم ما يقرأ، حتى يعلم ما يقرأ. ثم ذكر رواية ثانية، رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل، لا تنام الليل تذكر من صلاتها. يبقى كانت مجتهدة، مجتهدة في العبادة، يعني امرأة بس كانت امرأة مجتهدة في العبادة، كانت لا تنام بالليل تذكر صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. يبقى يعني لا تكلف من العمل إلا بقدر وسعك يعني أو بقدر ما تستطيع أن تؤدي بنشاط، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فلا يقطع عنا الثواب إلا بانقطاعنا نحن عن العبادة. يبقى لا يمل حتى تملوا أي أن الثواب يجري للإنسان طالما قائما بالطاعة، فإن قطع انقطع عنه الثواب. يبقى مين اللي قطع الثواب عن نفسه؟ هو لما انقطع، يعني انقطع. فإن الله لا يمل حتى تملوا، فعلى ذلك قالوا ألا يقطع عنا الثواب إلا بانقطاعنا نحن عن الطاعة والعمل. الشاهد من ذلك قال عليكم ما تطيقون من الأعمال، ولذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله باب ما يكره من التجديد في العبادة. ثم ذكر الباب التالي قال باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم، يعني تبقى كأنها نوع من أنواع الانتكاسة، نوع من أنواع الانتكاسة يرجع لسان القهقرة. يبقى أنت بتتم طاعة، طب لماذا انقطعت عنها؟ ممكن نتيجة عذر مرض أو غير ذلك أو سفر، لكن هو ترك هذه الطاعة، ترك الطاعة. فقال باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، كتاب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.